ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام، اغفر لحينا وميتنا وذكرنا وأنثانا وحاضرنا وغائبنا بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين، وأحسن خاتمتنا أجمعين والسامعين يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، لا شك أنه ينبغي أن نتفكر في هذه الموعظة التي ساقها الله سبحانه وتعالى إلينا في هذه الجمعة. فالموت أيها الأحبة الكرام من أعظم المصائب، بل هو أكبر المصائب في حياة الإنسان، فقد ذكر الله عز وجل ذلك في كتابه فقال: إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم، انظر، فأصابتكم مصيبة الموت، وكأن الموت سهم ترمى به فيصيبك. إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. الله عز وجل سماها مصيبة لأنها فعلا من أكبر المصائب. والموت مصيبته ليس لأنك تترك الدنيا، فالدنيا لا يبكي عليها عاقل، هذه الدنيا بملكها وسلطانها وأموالها وعقاراتها لا يبكي عليها عاقل، لأن الله عز وجل خلقها وذمها وحقرها في نفس كل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر. بل بيّن الله سبحانه وتعالى أن الدنيا متاع، وأن الدنيا متاع الغرور، وأن من تعلق بها مغرور، وأنها لا تدوم لأحد، ولو كانت تدوم لأحد لدامت لمن هو خير مني ومنك رسول الله. فقد خاطب الله سبحانه وتعالى رسوله صراحة: الدنيا لا يبكى عليها، الدنيا لا يحبها أهل الإيمان، بل هي سجنهم. فالدنيا سجن المؤمن، مقيد فيها بالأوامر والنواهي، مكتف اليدين والرجلين، افعل ولا تفعل، حلال وحرام، صح وغلط، عيب وما يصحش، مقيد، ليس لك فيها حرية لأنك عبد. خاطب الله سبحانه وتعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، يعني ما رأينا ذلك من قبل. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. ركز معايا، أفإن مت يا محمد، أنت أحب الخلق إلي وأكرم الخلق علي، أفإن مت فهم الخالدون. هيهات هيهات، كل نفس ذائقة الموت. بل يبين الله سبحانه وتعالى بمنتهى الوضوح والصراحة أن هذه الدنيا الفانية هي أرض الفناء، هي فانية، ومن عليها يفنى. فقال سبحانه وتعالى: كل دي صيغة من صيغ العموم عند العلماء، كل من عليها، أنت عليها وأنا عليها، كل من عليها مصيره فان. بكلمة واحدة حكم الله عز وجل على الدنيا، قال: كل من عليها فان. البقاء للملك وحده سبحانه وتعالى. قال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. بل قال الله سبحانه وتعالى نافيا نافيا استصغار شيء وبقائه، لأن ممكن الإنسان لما يسمع كل من عليها يقول: أكيد بقى الإنسان والحيوان والجبال، إنما الحشرات والدقائق والفيروسات ومش عارف إيه، ده ممكن يبقى الدارة كده. فذكر الله عز وجل لك لفظة أخرى تبين لك أن الفناء حقيقي وواقع على كل شيء، فقال: قال كل شيء هالك، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. هذه هي المصيبة، هذه المصيبة، لأن الموت مصيبته ليس في ترك هذه الدنيا الفانية التي لا تدوم ولن تدوم لأحد، حتى ولو دامت لك لمللت منها، لمللت منها، وملتك. قال تعالى في كتابه لما تلاقي واحد كده من الطيبين يقول العمر الطويل ليك. العمر الطويل ليه يعني كم سنة؟ ها قل لي كده كم سنة؟ 100 سنة؟ 200 سنة؟ 300 سنة؟ اسمع لربك سبحانه وتعالى. العمر لو طال بيك تبقى حاجة بايخة، حاجة طعمها وحش. قال تعالى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. عجبك الأعاز فيها على الوضع ده؟ تتبسط لما تعيش في الدنيا بهذه الحالة؟ ومنكم من يرد إلى أرض للعمر معمرين، ليه؟ لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. تيجي تكلمه قل انت مين يا ابني؟ انا محمود. محمود مين يا ابني؟ تيجي تكلمه انت مين يا حبيبي؟ انا ابراهيم. ابراهيم مين يا ابني؟ لا يعرف كيف يقضي حاجته، ولا يعرف كيف يطهر نفسه. اي حياة هذه التي يتمناها الانسان في هذه الدنيا؟ ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ومتعنا اللهم بأسماعنا، نحن نعيش مع بقاء النعم، إن احنا نعيش مع بقاء الجوارح بقوتها وحالتها. كان يدعو ويقول هذا الدعاء الذي نذكره جميعا في تراويحنا، أسأل الله أن يبلغنا رمضان، قولوا آمين. كان يقول ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. العمر يروح الصحة بقية، البقاء في الدنيا الطويل ممل، ممل، لأن الدنيا أساسا إنما خلقها الله سبحانه وتعالى هكذا. العبد يملها، يشتهي الرجل الغنى فيغتني ثم يمل، يشتهي السيارات فيركب ثم يمل، يشتهي النساء فيتزوج ثم يمل، يشتهي الأولاد فينجب ثم يمل، يشتهي المناصب فيرأس ثم يمل، إلى أن يشتهي الموت والخروج من هذه الدنيا الكئيبة التي ليست أبدا راحة لمؤمن، وإنما هي كما قلت سجن للمؤمن ونعيم للكافر والعياذ بالله. إن الخروج من الدنيا مصيبته أنه يقطع عليك باب العمل، أنك فجأة تجد نفسك بين يدي الله الملك سبحانه وتعالى ليحاسبك على هذه الفرصة الذهبية التي أعطاك الله عز وجل إياها. اسمع كده إلى قول الله سبحانه وتعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. إذن هو يتمنى الرجوع إلى الدنيا ليس للدنيا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، رأى كل شيء على حقيقته، رأى الدنيا على حقيقتها ورأى الآخرة على حقيقتها، فتمنى أن يرجع ليعمل للآخرة لا ليعمل للدنيا. ولذلك أيها الأحبة الكرام، من معاتبات القرآن الكريم للظالمين في جهنم أنهم ينادون في النار ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، فيكون الجواب من الله سبحانه وتعالى اخسأوا فيها ولا تكلموا، اخرسوا، ما اسمعش صوت، ما اسمعش نفس، اخسأوا فيها، اخسأوا فيها ولا تكلمون. تكلموا بعد ايه؟ ملائكة ترد عليهم وتعاتبهم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. أولم نعمركم دي يعني إيه؟ ملائكة بتقول لهم أنتوا عايزين إيه؟ إحنا عايزين نخرج من النار وتروحوا فين؟ ونروح الدنيا عشان تعملوا إيه؟ عشان نصلي ونصوم ونزكي ونحج ونتقي الله تبارك وتعالى. تقوم الملائكة تقول لهم ألا تعقلون؟ ألا تفهمون؟ ألا تميزون؟ أولم نعمركم؟ هو ده ما حصلش؟ ما شفتهوش؟ ما مرش عليكم؟ إن انتوا كان في ايدكم كنز اسمه العمر، الأيام والليالي والشهور والسنين، وعاش الواحد منكم الأيام الطويلة والليالي الطويلة، فأين كنتم أنتم ساعتها؟ أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. ولذلك تجد من العقلاء، اللهم اجعلنا منهم يا رب، يا رب اجعلنا من العقلاء، يا رب اجعلنا من العقلاء. تجد من العقلاء من وصفهم الله سبحانه وتعالى في كتابه فقال حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. دعائل حينما رأى العمر قد تقدم به وبلغ 40 سنة، أحد مع نفسه يحاسب نفسه يقول أنا عديت 40 سنة، لسه إيه في العمر؟ يا من شاب شعرك لسه إيه؟ يا من ضعف بصرك، يا من انحنى عظمك، يا من لان لحمك، يا من تقدم به العمر ومات قرينه وصاحبه وجاره وزوجته وأولاده أمام عينه، لسه إيه؟ لسه بقيلك في الدنيا دي إيه؟ جلس الصالح مع نفسه وقال خلاص، اللي عد عد واللي بره بره واللي جوه جوه، واحنا الان على الباب بنستعد للنزول، اعمل ايه؟ يدعي ربنا سبحانه وتعالى، يدعي ربنا انه يتوب عليه، يدعي ربنا انه يعينه، يدعي ربنا انه يحفظ ولاده، يدعي ربنا انه يوفقه، يدعي ربنا انه هو يصطفيه، يدعي ربنا انه هو يهديه، يدعي ربنا انه هو يستره، يدعي ربنا انه يحسن خاتمته، لان ما عادش قد اللي ايه؟ ما عادش قد اللي راح. دائما أشبه الأعمار بهذا المثلث، وقد ذكرت لكم ذلك من قبل. تخيل أننا في إيدي مثلث، تخيل في إيدي مثلث، هذه نقطة ألف منها خلقناكم أنت تولد، فضلت ماشي لغاية النقطة الثانية اللي هي 20 سنة، ودي مرحلة الشباب والفتوة والأمل الطويل والأحلام والطموحات التي تراود كل شاب، وبعدين يبدأ يحقق الطموحات من 20 لـ40، يطلع لفوق. مفيش بعد 40 طلوع، لا بعد 40 ها نزول، علشان يوصل لنفس النقطة الأولى، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. اجمع معايا 20 في 20، واحتمال موعدكش، واحتمال 20 هذا هو متوسط عمرك الذي ينبغي أن يكون بين يديك. زي ما أنت بتقعد تتابع رصيد الموبايل، 200 وحدة اللي معاك في التليفون، وتقول ياه أنا استهلكت 30، استهلكت 40، استهلكت 50، استهلكت 70، وقلبك يدق كل ما الباقة تقرب تخلص. عايزك تعيش مع العمر كما تعيش مع الباقة، عايزك تحافظ على الأعمار كما تحافظ على الباقة. عايزك تركز مع العمر كما تركز مع الباقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه. شوف كلمة أفناه، أفناه، عن عمره فيما أفناه، وإيه كمان؟ وعن شبابه فيما أبلاه. الشباب جزء من العمر، العمر في العموم سماه النبي إفناء، والشباب في الخصوص سماه النبي إبلاء، أي أنك أبليته بعد ما كان جديد وحلو وقوي، انت خليته قديم ومهلهل، ضيعت الفرصة اللي بين إيديك. الشباب إدم في إيدك وما عملتش بيه حاجة. وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفق، وعن علمه ماذا عمل فيه، حفظ أم ضيع. يا أحبة الكرام، إن مصيبة الموت ليست إلا لأنها تقطع عليك باب العمل الذي ترضي به ربك سبحانه وتعالى. لذلك أذكرك سريعا حتى لا أطيل، لأنه بين أيدينا جنازة كما علمتم، لابد وأن تعلم ما الذي ينفعك غدا بين يدي الله رب العالمين. النهاردة قدرا والله، قبل أن يعني يخبرني أحد الإخوة الأفاضل بأن هناك جنازة النهاردة بظروفها، بقول لزوجتي النهاردة الوقت أنا لو مت تعرفوا تقسموا الميراث؟ وأنا عندي شوية هدوم كده. أي طبعا. قلت لها إزاي؟ قالت لي نعطي الأب السدس والأم السدس والزوجة الثمن والأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. ما شاء الله كويس جدا، بس اكتشفت ساعتها ان انا الوحيد اللي ما خدتش. صح يا رجاله؟ احسبها كده مع نفسك كده، لو انت مت ابوك وامك وزوجتك واولادك هم اللي هياخدوا فلوسك، وانت انت ما هتاخدش. والله العظيم ما هتاخد. صدق يا ابن ادم، تقول مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. يبقى اللي انت هتاخده مش كاش، والله العظيم ما هو كاش، اللي انت هتاخده ما هو إلا رصيد يسبقك عند الله سبحانه وتعالى. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على سعد بن أبي وقاص وكان في مرض مخوف فخاف على نفسه، فقال: يا رسول الله، أنا من أكثر الناس مالا وليس لي إلا ابن واحدة، أفأتصدق بمالي كله، أطلع فلوسي كلها لله؟ فقال النبي: لا. قال: بنصفه؟ قال: لا. قال: بثلثه؟ قال: الثلث. وكأنه يفكر صلى الله عليه وسلم، قال: الثلث، والثلث كثير أيضا يعني. فتصور معي كيف فكر سعد. هل أنت تفكر كسعد أم أنك تفكر في زيادة أموالك وأرصدتك ثم تخرج أنت منها عريان؟ لما بيجوا يشتروا الكفن، اللهم استرنا ولا تفضحنا، دائما يشتروا لك يعني الرديء. ليه؟ دائما كي يقول لك الحي أبقى من الميت رغم أن المال كان مال هذا الحي. ثلاث أدراج وكيس قط وزجاجة عطر، وسريعا سريعا سريعا تخلع ثيابك، تخلع خاتمك، تخلع ساعتك، تخلع نظارتك، تخلع بنطالك، تخلع حذائك، تخلع الدنيا كلها، ثم هم يغسلوك سريعا سريعا، ويكفن هذا العبد سريعا سريعا، ثم أخرجوه حتى من البيت. أمر يستدعي الإنسان أن يفكر فيه، وبعدين في قبر مظلم ثم يغلق عليك هذا الباب ويقول له اقفل كويس، سيبش خرام، ما سيبش فتحات. ليه؟ عشان ريحته ما تقرفنا. ياه، دي نهايتي؟ أنا بتكلم عن نفسي، الكلام ده كله كنت بفكر فيه الصبح، الصبح النهاردة، دي نهايتي؟ دي أخرتي؟ إن أنا يغلق علي ويهال علي التراب، أي وهي دي. ولذلك حذرنا النبي بحديث صحيح واضح فقال: إذا مات ابن آدم تبعه ثلاث. شوف بقى مين اللي هيمشي وراك يا عم الحاج، تبعه أهله، وتبعه ماله، وتبعه عمله، فيرجع اثنان ويبقى معه واحد، يرجع الأهل والمال ويبقى معه العمل. ولذا يقول الله سبحانه وتعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. العمل بس، والأهل، الزوجة، والأولاد، والأب، والأم، والأصحاب، الكل يبكي عليك، الكل حزين من أجلك، لكن سرعان ما تتناسى، أو سرعان ما يتناساك أحبابك. لأنه كما قال أهل العلم، قالوا: كل شيء يولد صغيرا ثم يكبر، إلا الحزن فإنه يولد كبيرا ثم يصغر ويتلاشى، وتظل أنت رهين عملك في قبرك. أختم بهذا الحديث لأبين أنه لا ينبغي لعاقل أن يخرج من الدنيا وقد نسي نفسه، نسي نفسه من العمل الصالح الذي به يؤنس الله سبحانه وتعالى وحدتك في قبرك يوم أن يتخلى عنك كل الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الإمام أحمد في سنده، وفيه أن العبد إذا كان في انقطاع عن الدنيا وإقبال على الآخرة، هو حديث طويل أجتزئ منه الشاهد، يقول: فإذا وضع الميت في قبره وتولى عنه الناس وإنه ليسمع قرع نعالهم إذ يولون مدبرين. عايزك تجرب المسألة دي، تعيش اللحظة دي، خليني أنا مت وبعدين مشي في جنازتي مليون واحد. وتكثير المشيعين في الجنازة له فضل عظيم لا أنكره، ولكن هب أن هؤلاء شيعوك وبكوك، وقفوا عند قبرك ربع ساعة، نص ساعة، ساعة، ساعتين، مش أكتر من كده، وفي الآخر العزة يا جماعة على حد الجنازة، ناس واقفين يستنوا العزة يا أخوانا، وتلاقي الناس بدأت تمشي واحدة واحدة. عايزك تتخيل إن أنت ميت في قبرك، وتسمع أصوات الأقدام وهي تتحرك تبتعد عنك رويدا رويدا رويدا رويدا رويدا، ويبتعد هذا الصوت إلى أن تصبح في صمت رهيب، في صمت رهيب. تخيل وحشتك ساعتها، وتخيل حالك ساعتها حينما ترى نفسك وقد تخلت الدنيا كلها عنك. الحل إيه يا رسول الله؟ الحل إيه؟ قال: فينظر العبد اللي هو المؤمن يعني في قبره فيرى رجلا أبيضا ذو ثوب حسن ورائحة طيبة، فيقول العبد لهذا الشخص: من أنت يا عبد الله؟ فوجهك الوجه الذي يبشر بالخير. أنا بعد ما كنت قلقان وخايف، أنا من ساعة ما شفتك وأنا مطمن ومرتاح لك، أنت مين؟ أنت مين؟ قل لي. فيرد عليك هذا العبد الصالح ويقول لك: أبشر يا عبد الله، أنا عملك الصالح وأنا جليسك إلى يوم القيامة. يقول العلماء وهم يعلقون على هذا الحديث، قالوا: لو لم يكن للعمل الصالح فضل إلا أن يؤنسك في قبرك لكان حري بالعاقل أن يحافظ عليه. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الدنيا لا تدوم لأحد، واعلموا أن أعمالكم الصالحة إنما تكتب لكم. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيء. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيء، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا أحبتي الكرام، مصيبة الموت أنها تقطع عليك باب العمل، وأن الذي ينفعك بين يدي ربك سبحانه وتعالى غدا أن تكون عاملا مجتهدا بطاعة الله سبحانه وتعالى في الدنيا، فإن العمل الصالح هو الذي ينفعك في دنياك. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وهو الذي ينفعك في أخراك، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ثم إن من الأمور التي تنفعك أيضا ولأهميتها أختم بها، قضاء دين الميت. وكما أخبرت أن الميت رحمه الله تعالى دينه عند ولده أشرف، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم ميتنا وأن يجعله إلى عليين بمنه وكرمه، اللهم آمين. ولكن أنبه في هذه الجزئية الخطيرة أنه ينبغي أن تتخفف قبل أن تلقى الله عز وجل. الديون والاستدانة وإن كانت مباحة شرعا ومسموح بها شرعا، إلا أنه لا ينبغي أن تعيش بداخلها طوال عمرك. ما ينفعش. علشان مكنة صينية امضي، عشان تلاجة امضي، عشان موبايل امضي، عشان صيني امضي. تلاقي الديون محاصرة صاحبنا من كل ناحية، وربما تحاصره في أشياء لا فائدة منها، إلا أنه تعود أن يكون دائما هكذا حاله، أنه رجل مستدين عليه فلوس للناس. بل رأيت من الناس من هذا طبع فيه، رجل كويس جدا وشغال وتمام، ويقابلك كده يقول لك 500 جنيه. سنة ليه يا ريس؟ معلش أسبوع واجبهم لك، وده 1000 جنيه، وده 2000 جنيه، وده 5000 جنيه. بتقول له ما شاء الله ليه كده؟ يقول لك عم نخزعين، ناس تعرف ان احنا بنستلف، بقاش الناس حالها واقف كده وانا كده الناس تبصلي، فلا شك انه هيحسدني اقول له 500 جنيه. هكذا حدثني احدهم. يا راجل، طب وإذا خرجت روحك؟ لا، يبقى هم بقى إيه؟ يسدوا عني. أنا بقول لك محدش هيسد عن حد. الديون اليوم يتوارثها الناس في حياة المسلمين اليوم آفة. الديون يتوارثها الناس، زي الإيجار القديم كده، إنه يقعد ويدي اللي وراه، رحل على اللي وراه. بمعنى إيه؟ بمعنى أنا بقول إن دين والدي عندي ماشي، وبعدين يجي الناس تطالبني، أو يا جماعة اصبروا يا جماعة، في ايه؟ هو انا رحت في حته؟ هو انا طرت؟ انا موجود اهو. وهكذا هذا الشاب يكبر ويموت، يبقى عليه ديون يديها لابنه، وابنه يكبر عليه ديون يديها لابنه. هل هذا الذي نعنيه بقضاء دين الميت؟ جواب لا. اذ ان الاصل في قضاء الميت ان يقضى دينه اذا نزل به المرض المخوف. واضح يا جماعه؟ واضح الكلام ولا ايه؟ ساعة ما ينزل به المرض المخوف أبدأ أسد في إيه؟ أسد في الديون. روح للدكتور يقولك أصبح حالته متأخرة. حالته متأخرة دي يعني إيه؟ يعني نقطة من أول السطر عليه إيه؟ على طول. واجي في المسجد أقول اللي ليه حاجة ما نعرفهاش إحنا، اللي ليه حاجة إحنا ما نعرفهاش نقضيها قبل أن يدفن في قبره. لأن النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه أخي، دخل يوما فإذا بجنازة قد وضعت، فنظر النبي إلى الناس وقال: هل على ميتكم دين؟ فقالوا: درهمين يا رسول الله. درهمين دول حاجة تافهة جدا، درهمين يا رسول الله. فقال: صلوا على صاحبكم. فقال رجل من الناس: يا رسول الله صل عليه ودينه عندي، زي ما احنا بنعمل كده، صل عليه ودينه عندي. فقال النبي له: جزاك الله خيرا. وصلى النبي على هذا الميت اللي هو صحابي أصلا، اللي هو ايه، صحابي أصلا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. انت متخيل دي؟ وبعدين الإمام اللي بيصلي مش شيخ في الأوقاف زي حالاتي، لا ده رسول الله صلى الله عليه وسلم. واللي ورا النبي مش ناس زي حالاتكم، لا ده أصحاب النبي محمد، بكر وعمر وعثمان وعلي والناس الجامدة اللي احنا بنسمع عنها دي. تمام. قال: جزاك الله خيرا. وصلى النبي على هذا الميت، حمل الميت ودفن الميت، فلما كان من الغد، يبقى كده عدى كم ساعة؟ 24 ساعة. لقي النبي الرجل الذي تحمل الدين عن أخيه، فقال له: يا أخي، قضيت دين أخيك؟ قال: وهل كان ذلك إلا بالأمس؟ وهل كان ذلك إلا بالأمس؟ ده الكلام ده كان امبارح يا رسول الله، لسه يعني الوقت ما عداش. فغضب النبي وقال: اقض دينه. فلما كان من الغد، يبقى كده عدى كم يوم؟ ها، يومين، عدى يومين. جاء الرجل يجري إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، يا رسول الله، لقد قضيت دين أخي الساعة. فسري عن النبي محمد. وكان النبي إذا فرح استنار وجهه كأنه فلقة قمر، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ثم نظر إلى هذا الرجل وقال: الآن بردت عليه جلدته. في رواية تانية بيقول له إيه؟ الآن برد عليه قبره. ده عشان إيه يا جماعة؟ درهمين. وده مين بقى اللي صلى عليه؟ النبي. ومين اللي دعاله؟ الصحابة. ومدفون فين؟ في البقيع. ربنا مش هيجامل حد أبدا، ربنا مش هيجامل حد أبدا. ونصيحتي لك في نهاية خطبتي أن تتخفف بنفسك من أجل نفسك. قال تعالى في كتابه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما تشيلش شيلة أنت مش قدها، ما تخشش مصلحة ما معكش فلوسها، ما تحطش نفسك في موطن تتحمل فيه ما يضرك في الدنيا والآخرة، لأن الله سبحانه وتعالى يغفر ويعفو عن حقه، ولا يغفر في حق عبد مسلم أبدا حتى يقضى حقه أو يعفو عنك. وانت لما تخش قبرك مش هتضمن المسألة دي أبدا، لأن المسألة دي حساسة جدا وخطيرة جدا. فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض على الله، وتزينوا للعرض على الله يوم لا يخفى على الله منكم خافية. فإنما خف الحساب على أقوام يوم القيامة بمحاسبتهم لأنفسهم في هذه الدار. فأسأل الله عز وجل أن يحسن خاتمتنا، وأن يغفر ذنبنا، وأن يخرجنا من الدنيا على قول لا إله إلا الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أنزل علينا رحماتك وبركاتك وعفوك ورضاك. اللهم أنزل علينا رحماتك وبركاتك وعفوك ورضاك. اللهم أنزل علينا رحماتك وبركاتك وعفوك ورضاك. يا مجيب السائلين أجب دعاءنا، أجب دعاءنا، ارفع مقتك وغضبك عنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم هيئ للأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته.